الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول معنا في هذه الليلة إن شاء الله باب مسح الخفين من الشرح الممتع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعلى درجته في الجنة. وهذا الباب من الأبواب المهمة. قال الماتن عليه رحمة الله: باب مسح الخفين. يقول الشيخ ابن عثيمين: أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. المسح الخفين يتعلق بأي عضو من أعضاء الوضوء؟ بأي عضو من أعضاء الوضوء؟ نعم، بالرجلين. تناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الوضوء. وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا على أربعة مواضيع. والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا الحديث الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى مروي عند الإمام أحمد في المسند، ومروي عند أبي داود في السنن، ومروي عند غيرهما أيضا. أن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، أصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد عليكم السلام ورحمة الله، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. هذا المروي رجاله ثقات، لكن بعض العلماء أعلى هذه الرواية بالانقطاع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء أعلى هذه الرواية بماذا؟ بالانقطاع، انقطاع السند. والإمام البخاري رحمه الله جزم بأن راشد بن سعد قد سمع من ثوبان، الإمام البخاري جزم بأن راشد بن سعد قد سمع من ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما المراد بالعصائب والتساخين؟ ما المراد بالعصائب والتساخين؟ العصائب يراد بها العمائم، لأنها تعصب على الرأس. والتساخين قيل إنها كل ما يسخن به القدم، سواء كان خفا أو جوربا أو غيرهما مما كان في معناه. هذا قول في معنى التساخين، هذا قول من الأقوال في معنى التساخين. و الإمام أحمد ممن أعلى هذا الحديث بالانقطاع، وكما وضح لنا الأمر الآن أن التساخين يراد بها ماذا؟ يراد بها الخفاف وما كان في معنى الخفاف، الخفاف وما كان في معنى الخفاف. قال الشيخ ابن عثيمين: وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة. نعم، هذه المسألة من المسائل التي اتفق أهل السنة على مشروعيتها، ولهذا نجد في بعض كتب العقائد اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث يذكرون أن من اعتقادهم جواز المسح على الخفين، والمخالف لذلك بعض أهل البدع، ومنهم الرافضة كما ذكر الشيخ رحمه الله، حتى نظم بعض العلماء المتواتر فقال بعض الأمثلة على المتواتر، فقال: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعضه. ومما تواتر حديث من كذب، ما هو حديث من كذب؟ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كمسحق قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية ما هو الحديث الذي يريده؟ هل يريد حديثا بعينه عندما قال رؤية؟ هل هناك حديث من حديث الرؤية متواتر؟ هاي يا إخواننا، هل هناك حديث من حديث الرؤية متواتر؟ ما هو؟ كرمك الله أخي الإسلام، ما هو الحديث؟ نقول: لا، المقصود حديث الرؤية متواترة تواترا معنويا، حديث الرؤية متواترة تواترا معنويا لا تواترا لفظيا. من كذب علي متعمدا، هذا متواتر تواترا لفظيا عليكم السلام. وأما حديث الرؤية فهي متواترة تواترا معنويا، يعني كثرة الأحاديث التي أثبتت الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم جل وعلا، هذه الأحاديث متواترة تواترا معنويا، لا أنه حديث واحد متواتر، لا، مجموع أحاديث الرؤية تفيد أن الرؤية بلغت حد التواتر. ما معنى التواتر؟ رواية الجمع الكثير عن الجمع الكثير من أول السند إلى منتهى، لكن هنا يقصدون أن جمع حديث الرؤية وكثرة الذين رأوا هذه الأحاديث تدل على أن الرؤية قد بلغت حد التواتر المعنوي. ورؤية شفاعة، الشفاعة أيضا حديث الشفاعة تواترها معنوي. والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، مسيرة شهر في شهر وكيزانه عدد نجوم السماء أحلى من العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. طيب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. مسح الخفين، ليس هناك حديث في مسح الخفين متواتر، واحد حديث واحد متواتر، لا يوجد، لكن مجموع الأحاديث التي وردت تفيد أن مسح الخفين ثابت، بلغ حد التواتر لكثرة الذين رووا من حيث الجملة. وهذه بعض الأمثلة على الأحاديث المتواترة. الآن هذا الكلام مفهوم ولا فيه إشكال؟ هذا الكلام مفهوم ولا فيه إشكال؟ اللي عنده إشكال يكتب لي اثنين حتى نعيد شرحها إن شاء الله. طيب، ذات الله. المسح على الخفين جائز كما ذكر الشيخ بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر. وقد ذكرت سلفا في الدرس الماضي أن هذا في الحقيقة محل نظر، أن يقال إن قراءة أرجلكم تدل على مسح الخفين، هذا محل نظر عندي، القول بأن دلالة القرآن تدل على المسح على الخفين ليست في القول. وأما من السنة فقد تواترت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت تواترا لفظيا أم معنويا؟ هاي أخواننا، التواتر لفظي ولا معنوي في مسح الخفين؟ سبحان الله، هي لسه كنا نتكلم فيه تواتر معنوي ليس تواتر لفظية، يعني ليس عندنا حديث بلفظه بلغ مرتبة التواتر في المسألة، لكن مجموع الأحاديث يدل على أن هذا الأمر قد بلغ مبلغ التواتر. ذكر الشيخ الأبيات: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله إليك نحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. طيب، ما معنى المسح؟ شيخنا لم يتعرض للمسح، معنى المسح، ما هو المسح؟ المسح هو إمرار اليد المبلولة على الشيء أو على الموضع، إمرار اليد المبلولة على الشيء أو على الموضع. والعرب قد تسمي الغسل مسحا، في لغة العرب قد يسمى الغسل مسحا. المصنف عليه رحمة الله قال: باب مسح الخفين. بعضهم أضاف: وغيرها أو غيرهما من الحوائج، حتى يشمل بقية الحوائل التي هي الجبيرة والخمار والعمامة والجوارب ونحو ذلك. هو نص على مسح الخفين في الباب، في أصل الباب، ويدخل بقية ذلك مندرجا تحته. قال: يجوز لمقيم يوما وليلة. ما هو الذي يجوز؟ قال: يجوز لمقيم يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا كلام الماتن. ما هو الذي يجوز؟ يقول الشيخ: عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ يعني ما هو متعلق الجواز؟ هل هو متعلق ببيان المدة، يعني يجوز أن يكون يوما وليلة، أم يريد أن يقول إن المسح على الخفين جائز كما ذكرت الأخت الفاضلة؟ يقول الشيخ: إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، نعم يجوز لك أن تمسح يوما وليلة إذا كنت مقيما، ويجوز لك أن تمسح ثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافر. وإن كان منصبا على الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة ليس جائزا. كلمة جائز معناها إيش؟ تساوي مباح. والصحيح أن المسح على الخفين لمن كان لابسا الخفين حكمه ماذا؟ مندوب، مسنون. يقول الشيخ: لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن نقول إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع. يعني الآن ما الذي يقابل ممنوع؟ مأذون فيه أو جائز؟ الذي يقابل الممنوع ما هو؟ الجائز أو المباح أو المأذون فيه. نعم، فيكون عبر بهذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكون عبر بهذا لأي غرض؟ لغرض دفع قول من قال بالمنع من المبتدع. إذا مرة أخرى نقول: كلمة يجوز إما أن تحمل على أنها متعلقة ببيان المدة، وهذا لا إشكال فيه. وإذا قلنا أن التعلق بالمسح فقد يكون هناك إشكال بأن يقال أن المسح على الخفين لمن كان يلبسهما سنة وليس مباح، لكن يجاب عن هذا لأن غرض الحجاوي رحمه الله الماتم صاحب الزاد أن غرضه دفع قول من قال بأن المسح على الخفين ممنوع أو أنه غير مشروع، والله أعلم. قال ونظير ذلك قول بعضهم ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمره ليكون متمتعا. ولمن تفيد الإباحة، الذي أحرم مفردا عفوا، ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا. لماذا قالوا ولمن؟ يعني يجوز لمن كان مفردا وليس معه هدي أن يفسخ الحج ليصبح عمرة ثم يكون متمتعا. قال لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أن بعض العلماء يقول بعدم الجواز ذكروا هنا الإباحة في مقابل القول القائل بالمنع. قال لمقيم، لمقيم يشمل المستوطن والمقيم. يقول الشيخ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات، إحداها الإقامة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الاستيطان، والحالة الثالثة السفر. الناس لهم ثلاثة أحوال، إما أن يكون مقيما أو مستوطنا أو مسافرا. يقول الشيخ والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر. يقول الصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، ما في شيء اسمه تفريق بين الإقامة والاستيطان. قال وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر، يعني خلاص لا يترخص، لا يجوز له أن يقصر، لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، فهذا يكون مقيما. والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة. ما في صوت؟ ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة. عليكم السلام. خلاصة الكلام أن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا التقسيم، أنه يوجد مقيم ومستوطن ومسافر، أنه غير صحيح، وأنه غير موجود في الكتاب ولا في السنة، وأنه ليس عندنا إلا مستوطن أو مسافر، وليس هناك مرتبة بين هاتين المرتبتين. نعم. قال يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم، جعل عليكم السلام ورحمة الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أخرجه مسلم. وهذا نص صريح بين مفصل، أنه لم يذكر إلا المقيم والمسافر. هل ذكر مرتبة ثالثة؟ هل ذكر مرتبة ثالثة؟ هاي أخوانا، ما في مرتبة ثالثة، مقيم ومسافر. أحسنت. لكن قال ولمسافر ثلاثة بلياليها. إطلاق المؤلف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره. المؤلف عليه رحمة الله قال وإيش؟ ولمسافر. هل قال سفرا يبيح القصر أو يبيح الترخص؟ ما قال، ما قال هذا. طيب لماذا لم يقل هذا الكلام؟ هل معنى هذا أنه يسوي بين السفر القصير والطويل في الحكم؟ يعني الذي يسافر مسافة قريبة 20 كيلو عندهم، هل يجوز له أن يمسح 3 أيام أم لا؟ الجميع يجيب على هذا السؤال لو تكرمت. الذي سافر سفرا 20 كيلو مثلا، هل يجوز له أن يمسح؟ لا يجوز له أن يمسح. لماذا؟ لأنه يشترط على المذهب أن يكون سفرا يبيح الترخص، وهذا السفر الذي يبيح الترخص يسمونه السفر الإيش؟ الطويل. طيب هل هناك مسائل، انتبهوا لهذه الفائدة، هل هناك مسائل يستوي فيها السفر الطويل والقصير عندهم أم لا؟ هل هناك مسائل يستوي فيها السفر الطويل والسفر القصير عند الحنابلة أو عند الجمهور أيضا ليس عند الحنابلة وحده؟ من أشهرها مسألة التطوع على الراحلة في السفر، التطوع على الدابة، الذي يريد أن يصلي النافلة على الدابة على الراحلة في السفر. قالوا لا فرق بين أن يكون سفرا قصيرا أو أن يكون سفرا طويلا، وهذا قول الجمهور. اللي منتبه معايا يكتب 2، اللي منتبه معايا يكتب 2. طيب طيب ممتاز. التطوع على الراحلة في السفر، قالوا لا فرق بين القصير وبين الطويل، واضح؟ السؤال الآن لماذا لم يفرقوا؟ قالوا النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام، النصوص التي ورد عنه أفادت أنه كان حيثما توجهت به راحلته خارجا عن مدينته أو عن بلدته التي يقيم فيها فإنه يصلي التطوع على الراحلة. الإمام مالك رحمه الله قال لا، قال لا يجوز التطوع على الراحلة إلا أن يكون سفرا يبيح الترخص، جعل المسألة مضطردة، لم يفرق في هذه المسألة بين هذه المسألة وبين غيرها من المسائل. القاضي، من هو القاضي عند الحنابلة؟ إذا قلنا القاضي عند الحنابلة من نقصد؟ من يعرف؟ لا ليس القاضي عياض، قاضي عياض ليس حنبليا. من هو القاضي؟ إذا قلنا القاضي عند الحنابلة من هو؟ دائما يقول قال القاضي. من المقصود به؟ أبو يعلى. المقصود به أبو يعلى رحمه الله. ذكر 3 مسائل يفترق فيها السفر الطويل عن السفر القصير، لكن لا تسلم هذه المسائل من اعتراض، من جهة أن بعضها متعلق بالضرورة كأكل الميتة في المخمصة، قال ما تجوز حتى في السفر القصير، لكن مسألة التطوع هنا فرقوا فعلا بينها وبين بين كونها في سفر، سووا بين كونها في سفر قصير أو سفر طويل، خلافا لجمهور المسائل الأخرى التي جعلوا فيها التفريق. لا يجوز للإنسان يفطر في نهار رمضان إلا في السفر الطويل، 16 فرسخا ويساوي تقريبا 81 كيلو. ولم يجوزوا أيضا قصر الصلاة إلا في السفر الطويل، وكذلك المسح على الخفين، فإن المذهب يشترط أن يكون السفر سفرا طويلا، يعني يبيح قصر الصلاة والفطر في نهار رمضان. هذا من جهة المسافة. طب لو كان سفر معصية، هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ لو إنسان سافر والعياذ بالله ليشرب الخمر، هدف سفره، الهدف الغرض من السفر في بلد لا يستطيع أن يشرب الخمر، يريد أن يسافر ليشرب الخمر عياذا بالله، هل يجوز له في هذا السفر أن يمسح على الخفين؟ عند الجمهور لا يجوز، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. خالف الحنفية، الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا يجوز، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والراجح قول الجمهور عندي. لماذا؟ لأن الشريعة لا تعين على الحرام، لا تيسر الطريق لمبتغي الحرام، لأن تبيح له الفطر في رمضان، وتبيح له أن يقصر الصلاة ويخفف فيها، وتبيح له أن يمسح على الخفين، وهو قد أنشأ هذا السفر للمعصية. هذا بخلاف من كان مسافرا سفرا مباحا وعفى الله في ذلك السفر، السفر في أصله غرض السفر، لماذا يريد أن يسافر؟ هذه مسألة أخرى. لو أراد أن يسافر لأجل أمر مباح هذه مسألة أخرى. أما مسألتنا من أنشأ السفر لأجل فعل الحرام، ثلاثة أيام بلياليها. أيضا عندهم أن السفر المكروه عند الحنابلة، أن السفر المكروه أيضا داخل ومندرج تحت السفر المحرم، كما نص على ذلك صاحب المنتهى، منتهى الإرادة. قال ولمسافر ثلاثة بلياليها، ثلاثة بلياليها تساوي كم ساعة؟ كم ساعة؟ ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. نعم. قال من حدث بعد لبس، من الابتداء، أي أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم أسبوع، وهذا هو المذهب. ما صورة هذه المسألة؟ لابد أن نفهمها. لو أن زيدا، زيد لبس الخف قبيل الفجر، قبيل صلاة الصبح، لبسه للخف لابد أن يكون على طهارة، توضأ وضوءا كاملا وغسل فيه رجليه ثم لبس الخف. عند الضحى أحدث زيد، عند الضحى أحدث زيد، وعندما أذن لصلاة الظهر مسح على الخفين. كيف نحسب المدة بالنسبة للمقيم والمسافر؟ متى تبدأ المدة؟ أم من الحدث أم من المسح؟ ما الجواب؟ هل تبدأ مدة المسح على الخف من اللبس من صلاة الفجر، أو من وقت الحدث الضحى، أو عند وقت المسح وهو أذان الظهر؟ يعني تنتهي المدة 24 ساعة بالنسبة للمقيم، يعني مع أذان الظهر ثاني يوم. ها الأغلبية يقولون من الحج. ممتاز. طيب إذا كان من الحدث ينتهي الضحى، هذا هو قول الجمهور، جمهور العلماء على أن مسحه سينتهي متى؟ سينتهي في وقت الضحى، في اليوم الذي يلي إذا كان مقيما، وبعد 72 ساعة من وقت الحدث إذا كان مسافر. هناك قول آخر في المسألة الذي اختاره الإمام النووي وجماعة ومنهم المشايخ مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يرون أنه يبدأ من المسح. ما دليل الجمهور؟ الجمهور قالوا يبدأ من الحدث. لماذا؟ لأنه من بعد أن أحدث كان يجوز له أن يمسح، لكن هو لا يريد أن يمسح. الآن وقت الصلاة متى يبدأ؟ وقت الصلاة متى يبدأ؟ ها، يبدأ مع دخول الوقت، ويحسب الوقت من أوله، حتى لو أن الإنسان ما توضأ إلا متأخرا، فدخول الوقت طيب فرض. أقول بارك الله فيكم، أقول بارك الله فيكم، فنعم حصل. فأقول بارك الله فيكم إن هذا القول قول جيد، ولا شك قول الجمهور جيد من جهة النظر. قالوا المسألة متعلقة ببداية الوقت الذي يجوز لك أن تمسح فيه، كما أن وقت الصلاة يبدأ من الوقت الذي يجوز لك أن تصلي فيه، حتى لو أخرت صلاتك، حتى لو أخرت مسحك. قال الشيخ ونظير هذا يعني مثل هذا قولهم في بيع الثمار، إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع. إذا باع الإنسان نخلا قد تشقق طلعه، تعرفون الطلع، طلع النخل، فالثمر لمن؟ للبائع. قال مع أن الحديث، ماذا جاء في الحديث؟ من باع نخلا قد أبرت يعني نقحت. طيب وإذا تشقق الطلع هل حصل التأبير أم أنه يجوز أن نلقح ونؤبر؟ مرة أخرى، الآن طلع النخل، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول كثير من الفقهاء أنه إذا باع النخل الذي تشقق طلعه، النخل تشقق طلعه، الطلع الآن تشقق، إذا تشقق الطلع يمكن أن تؤبر تلقح قبل التشقق؟ لا يمكن. عليكم السلام. والحديث يقول من باع نخلا قد أبرت، فهم هنا علقوا الحكم بالتشقق، لأن التشقق سبب للتأبير. كونك أخرت التأبير هذا لا يعنينا، كونك أخرت تأبير النخل فهذا إيش؟ فهذا لا يعنينا. نعم، مفهوم هذا الكلام أم لا؟ إلى الآن مفهوم؟ طيب اللي مو فاهم يكتب لي اثنين. طيب الإخوان البقية معنا أم ليسوا معنا؟ ما شاء الله غرفة فيها 14. الغرفة فيها 14 شخص، طيب حاضر توعيد، هل في ناس مثلا مشغولون او ان يعني بعضهم غير فاهم وما يريد ان يكتب؟ في احد ما هو فاهم وما يريد ان يكتب ان يقول ما فهم؟ طيب سأعيد الشرح الان. اقول الان وقت الصلاه متى يبدا؟ يبدا مع دخول الوقت، سواء صليت ام لم تصلي، حتى لو أنت أخرت لكن وقت الصلاة بدأ وقت الصلاة. أيضا يقولون في المسح على الخفين إذا أحدث فإنه قد دخل وقت المسح حتى لو لم تمسح، هذه الساعات محسوبة ضمن الوقت، حتى لو ما بدأت تمسح، حتى لو أخرت المسح إلى أذان الظهر في المثال الذي ذكرناه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة الفقهي. قال الشيخ والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. قلت لكم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يريان أن المسح يبدأ وقته متى؟ بفعل المسح، يعني من أذان الظهر إلى أذان الظهر في اليوم الذي يليه في مسألتنا في مثالنا، يعني منذ أن يمسح. نعم. ننتقل هذا الكلام، الشيخ أيضا ذكر مثالا ولعل المسألة اتضحت. قال الشيخ وأما قول العامة، ما معنى العامة؟ يقول وأما قول العامة إن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح. من هم العامة؟ من هم العامة؟ إيش معنى عامة الناس؟ أغلب الناس، هل معناها أغلب الناس؟ لا، كلمة عامة نعم تقابل من يكون أهلا للاجتهاد ولو في بعض جنس هذه المسائل. نعم، الناس يقسمون إلى مجتهد وإلى عامي، وهناك مرتبة ثالثة ذكرها بعض العلماء بين المرتبتين. قال على طاهر، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، أن يكون الملبوس طاهرا. والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، يعني هل يجوز له أن يمسح على جلد كلب أو جلد خنزير؟ الجمهور يرون أن جلد الكلب نجس، خلافا لمالك رحمه الله، حتى قال بعض المشايخ كان يقول تناظر شافعي مع مالكي وكل منهما في العلم ذاخر، فقال الشافعي الكلب نجس، وقال المالكي الكلب طاهر، لكن جمهور العلماء على نجاسة الكلب وهو الأقوى، فلا يجوز له أن يمسح على ما كان نجس العين من الخفاف. إذا كان الخف مصنوعا من جلد خنزير مثلا لا يجوز له أن يمسح عليه. يقول الشيخ لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار، طبعا هذا على المذهب، جلد الحمار على مذهب الحنابلة نجس والطاهر، ولا قول الجمهور هذا؟ طيب انتبهوا معي، الحمار أجلكم الله في حال حياته، في حال حياته نجس ولا طاهر؟ الصحيح أنه طاهر في حال حياته. الحنابلة يقولون بنجاسته، لماذا؟ من مفردات الحنابلة، الحنابلة يقولون الحمار نجس في حال حياته، لماذا؟ قالوا لأنه ليس مأكول اللحم، وحجمه فوق حجم ايش؟ جعلوا حدا للصغر والكبر، قالوا حجمه فوق حجم الهرة أكبر، ما كان غير مأكول اللحم وحجمه فوق حجم الهرة، قالوا هذا ايش؟ قالوا هذا نجس. الأسد عندهم نجس، والنمر نجس، والحمار نجس، وعموم السباع عندهم نجس. وهذا القول في الحقيقة قول في ضعف، هذا القول ضعيف. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، إذن السباع نجسة تنجس الماء، فهمتم دليلهم؟ قالوا السباع إذا وردت على الماء نجستها، نجست الماء نجسته. فيقال إن السباع قد تبول وقد تروث، وهذا هو الذي ينجس الماء، لا مجرد أنها تشرب من الماء، لا. طيب، كلام الشيخ رحمه الله على جلد الحمار، جلد الحمار هنا، جلد الحمار هنا بعد موت الحمار، صح؟ جلد الحمار يؤخذ حتى يصنع منه الخف، سيكون أكيد بعد موت الحمار. وإذا مات الحمار تنجس الميتة نجسة، عند جماهير وعامة أهل العلم، واضح؟ الميتة نجسة. فإذا دبغنا جلد الحمار هل يطهر أم لا يطهر؟ عرفت كيف المسألة تجري على هذا النسق؟ حكم حال الحياة، حكم الجلد بعد الموت، وإذا دبر ما حكمه؟ تعرفون أنه على المذهب أن الدباغ لا يطهر، على مذهب الحنابلة أن الدباغ لا يطهر، والصحيح أنه يطهر، لكن يطهر أي جلد؟ هل يطهر كل الجلود أم يطهر بعضها؟ بعضها. طيب ما هو هذا البعض؟ نريد أن نعرف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هل كل الجلود إذا دبغت طهرت؟ الشيخ ابن عثيمين، الإهاب يعني الجلد، الإهاب يعني الجلد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر في الشرح الممتع أن الذي يطهر بالدباغ جلد، نعم أحسنتم، جلد ميتة مأكول اللحم. إذن جلد الحمار عند الشيخ هل يطهر بالدباغ أم لا؟ جلد الحمار عند الشيخ ابن عثيمين هل يطهر بالدباغ أم لا؟ إذن ما حكم جلد الحمار عند الشيخ؟ شيخ الإسلام له قولان، شيخ الإسلام رحمه الله له قولان في المسألة. إذن نعم، الشيخ ابن عثيمين يرى أن جلد الحمار حتى لو دبغ نجس، فكلامه هنا موافق لرأيه هو، ليس على المذهب فقط، موافق لرأيه رحمه الله تعالى. والراجح عندي أن كل ما كان طاهرا في حال الحياة، فإن جلده يطهر بالدبر. الراجح عندي والله أعلم أن كل ما كان طاهرا في حال حياته فإنه يطهر جلده بالدبر. الحمار في حال الحياة طاهر ولا نجس على الراجح؟ الحمار في حال الحياة طاهر ولا نجس؟ طاهر. فإذا دبغنا جلده بعد موته، إذا مات تنجس الجلد، تنجست كل أجزائه عدا بعضها، ثم بعد ذلك إذا دبغ نقول إنه يعود الجلد إلى ما إلى الحال التي كان عليها، إلى الحال التي كان عليها. على كل حال هذه المسألة، هذه المسألة لأهل العلم فيها 7 أو 8 أقوال. الإمام النووي في المجموع شرح المهذب ذكر 7 منها، وهذا القول الذي رجحته لكم هو قول الشافعية، مقتضى قول الشافعية. هم يقولون كل جلد يطهر عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما، أصلا ليس عندهم حيوان نجس غير الكلب والخنزير وما تولد من الكلب والخنزير. فنحن نقول إن كل حيوان كان طاهرا في حال الحياة إذا دبغ جلده بعد مماته فالراجح أنه يطهر، والله تعالى أعلم. أما ما كان عينه نجسا، عينه نجسة كالخنزير، فإنه ولو دبغ، لو دبغ جلده فإنه لا يطهر لأن نجاسته عينية فلا تفيد فيها المعالجة. الدبغ معالجة، واضح هذا الكلام؟ بارك الله فيكم، واضح؟ نعم. وكنت أقول قديما بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن بدا لي فيما بعد أن هذا القول هو الأرجح، ولعله هو الأيسر إن شاء الله على الناس في توسعة على المسلمين. طيب، قال الشيخ لو أن هذا الجلد، هذا الخف كان من جلد حمار، والحمار جلد الحمار عند الشيخ نجس العين فلا يجوز أن يمسح على هذا الجلد. نعم. طيب، هناك ما هو متنجس من الخفاف، هناك ما هو متنجس الآن، نجس العين عرفنا، لكن بعض الخفاف أصلا طاهر، لو كان الخف أصلا طاهر ولكن أصابته نجاسة، أصابته نجاسة، فما حكم المسح على الخف المتنجس؟ قال الشيخ وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. انتبهنا؟ لا لا، بارك الله فيكم، أتكلم على مسألة قول المؤلف على طاهر. المؤلف قال في المسح، قال يجوز المسح للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام وليالٍ على طاهر. قلنا إذا كان غير طاهر الخف، إما أن يكون نجس العين، نجس العين أن يكون إيش، من جلد مثلا، من جلد الكلب والخنزير، أو يكون من جلد غير مدبوغ، عن هذا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون. نعم، هذا الذي جرنا إلى مسألة ذكر الجلد، والشيخ ذكر أمثلة على ذلك. إذا لا يجوز المسح على نجس العين، لا يجوز المسح على نجس العين. وهل يجوز المسح على المتنجس؟ قالوا نعم، يجوز المسح على المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه لا يجوز لك أن تحمل النجاسة في حال الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن لو مسح على الخف ليستبيح مس المصحف، قالوا يجوز، ليس شرطا للمس المصحف أن تكون متطهرا من النجاسات. قال الشيخ رحمه الله: مباح احتراز من، يعني لابد أن يكون الخف، هل المسح الخف إذا صليت به شر؟ كيف يعني شر؟ لا، سنة. إذا كنت لابسة الخف يسن لك أن تمسحي عليه، سنة. لكن لابد أن تكوني قد لبست هذا الخف على طهارة كاملة، طهارة كاملة غسلت فيها الرجلين ثم لبست الخف. إذا حصل الحدث بعد ذلك جاز لك أن تمسحي على الخف، توضئي في بقية الأعضاء وتمسحي على الخف، وهذا مسنون سنة. قال: مباح. قد يكون الخف محرما. كيف يكون الخف محرما؟ ذكر الشيخ نوعان: إما أن يكون محرما لكسبه، كأن يكون الخف مغصوبا أو مسروقا. ما الفرق بين المغصوب والمسروق؟ ما هو المغصوب؟ المغصوب هو المأخوذ قهرا، خف مع، نعم، الأخذ بالقوة، المأخوذ قهرا، هذا هو الغصب. أما المسروق فهو المأخوذ إيش؟ خلسة، المأخوذ من حرب خفية. كم من الفرق بين المغصوب وبين المسروق؟ لو كان، نعم، من حرب خفية. لو كان عندنا أخ وجاء فلان من الناس وأخذ هذا الخف من يده بالقوة، نزعه إياه حتى أخذه أمامه، هذا لا تسمى سرقة، هذا غصب، أخذه قهرا. نعم. ولكن السرقة تكون الأخذ بخفية من حرص. نعم. وكذلك المحرم لعينه، مثل ماذا؟ مثل الحرير للرجل، اكتسبه من ماله حلال، لكنه لا يجوز له أن يلبس الحرير هذا الرجل. فلو اتخذ خفا من حرير، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ لا يجوز، لأن لبسه للحرير معصية، لبسه للحرير معصية، فلا يجوز له أن يمسح عليه. يقول الشيخ: وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلا بينا على ذلك. وأما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم. وقلنا إن الشريعة لا تقر على المحرم ولا تعين فاعل المحرم، لا تسهل على فاعل المحرم. يقول الشيخ: ربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل. نعم، العاصي لا يعان، لا تعينه الشريعة بالترخيص له، وهذا لا شك أنه نظر في مقاصد الشريعة. القول بهذا القول لا شك أنه نظر في مقاصد الشريعة، وهو الراجح إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل. المسبل الذي يرخي إزاره أو ثوبه دون الكعبين، جاء في حديث عند أبي داود: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، حتى قال الشيخ عمر الحفيان المخرج لحديث الشرح الممتع قال: قلت بل إسناده ضعيف، عندما ذكر قول النووي على شرط مسلم في الخلاصة للنووي قال: على شرط مسلم. قال: قلت بل إسناده ضعيف في علل. حياكم الله وبياكم. العلة الأولى أبو جعفر هذا هو المدني كما قال ابن القطان والذهبي وابن حجر وغيرهم، انظر تهذيب التهذيب. العلة الثانية أبان العطار قد خولف في إسناده كما قال البيهقي. العلة الثالثة في إسناده اختلاف أفاده الحافظ ابن حجر. الشيخ يقول: نقيس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث، فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بالثوب المحرم، بلبس الثوب المحرم، فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم، فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. آخر مسألة سنتعرض لها في هذا الدرس، الشيخ هنا قال: لو اتخذ شرابا وهو الجورب. تعرفون الشراب، تعرفون الشراب أليس كذلك؟ ما أدري هل له تسميات أخرى في أقاليم المسلمين. هذا الشراب الذي يوضع على الجلد هل هو الجورب، هل هو الجورب أم لا؟ في الحقيقة النصوص التي ورد فيها ذكر الجورب والجورب الذي كان يلبسه الصحابة رضي الله عنهم ليس هو هذا الشراب الذي نلبسه، ليس هو هذا الشراب الذي نلبسه. لماذا؟ لأن الجورب الذي كانوا يلبسونه كانوا يمشون عليه مشيا معتادا، يمشون على ذات الجورب، يمشون على ذات الجورب. لكن هذا الشراب الذي نلبسه نحتاج إلى لبس شيء فوقه أيضا، نلبس شيئا فوقه. طيب، ما حكم المسح على الجورب؟ الجورب الآن الخف يجوز باتفاق أهل السنة، الجورب الذي يكون من شيء سميك. لا لا لا، الجورب ليس الشراب. ما حكم المسح على الجورب؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز المسح عليه، والإمام أحمد رحمه الله أجاز المسح على الجورب ليس الشراب، الجورب الذي يمكن أن نمشي عليه مسافات. والصحيح أنه يجوز المسح عليه كما قال الإمام أحمد. ما الدليل على جواز المسح على الجورب؟ ما الدليل على أنه يجوز المسح على الجورب؟ ورد عدد من الأحاديث، ورد عدد من الأحاديث في جواز المسح على الجوارب، لكن الصحيح أنه أن كل هذه الأحاديث معلولة. الصحيح أن كل هذه الأحاديث معلولة، حتى حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هذا الحديث معلول بتفرد أبي قيس، والإمام أحمد عل هذا الحديث. طيب، إذا كان الإمام أحمد يعل الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين، فلماذا أجاز، لماذا أجاز المسح على الجوربين. نعم أعرف أن المتأخرين صححوا هذا الحديث، لكن المتقدمين من علماء أعلوه، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. لا، ليس القياس فحسب. حديث المسح على العصائب والتساخين ذكرنا أن الإمام أحمد قد أعله، ولكن الإمام البخاري أثبت سماع راشد بن سعد من ثوبان رضي الله عنه. بعض العلماء علّه بالانقطاع، والإمام البخاري يقول لا، هو متصل. التساخين ما تسخن به القدم من الخفاف ونحوها. نقول الدليل عند الإمام أحمد على جواز المسح على الجوارب أنه ثبت بالأسانيد الصحيحة، وبعضها أسانيد حسن، عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من الصحابة عليكم السلام ورحمة الله. والإمام ابن المنذر رحمه الله أوصلهم إلى كم؟ إلى 9. وأبو داود رحمه الله أوصلهم إلى 13 صحابيا نقل عنهم جواز المسح على الجورب. لكن انتبهوا، الجورب الذي نتكلم عنه ليس هو الشراب الذي نلبسه الآن، سيأتي الكلام على الشراب. إذن الصحيح أنه يجوز المسح على الجوربين لدليلين: الدليل الأول آثار الصحابة، والدليل الثاني القياس على الخف. القياس الصحيح على الخف، القياس الصحيح على الخف. قال الإمام ابن القيم: وقد نص الإمام أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس، علل الرواية التي ذكرناها قبل قليل حديث المغيرة، قال: وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته. ماذا يقول ابن القيم؟ انتبهوا، قال: وإنما عمدته ماذا؟ هؤلاء الصحابة وصريح القياس. وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس. قال: فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. القياس أيضا ليس هناك فرق بين الجورب وبين الخف من جهة أنه كلاهما يمشى عليهما ويحتاج إلى لبسهما ويثبتان في القدم ونحو ذلك، لكن هل الإمام أحمد يجيز المسح على الخف على الجورب الرقيق الشفاف الذي لا يثبت في القدم؟ الجواب لا. المذاهب الأربعة المشهور فيها كله المشهور في المذاهب الأربعة كلها أنه لا يجوز المسح على الشراب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المسح، وقت المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليها للمسافر، وهذا لا يمكن أن يمشى عليه وأن يسافر به دون أن يكون هناك له شيء آخر يسنده أو يعضده. المعاصرين كثير منهم يجيزه عليكم السلام ورحمة الله، وبعضهم إلى الآن لا يجيزه، لا يقول بذلك. متأخرين الشيخ جمال الدين القاسمي، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء يجيزون المسألة. نقول إن هذا الذي يلبس لا يمكن أن يمشى عليه. فلذلك نقول أن هناك فرق، فرق بين هذا وبينها، لأن هذا الشراب لا يغني عن الحذاء. نعم قياس قياسه على الجوارب، لا يجوز أن نقيس هذا الشراب على الجوارب التي مسح عليها الصحابة ولا على الخفاف، لأنها لا تغني عن الحذاء، هذه الشراريب لا تغني عن الحذاء. نعم وخفيفة ورقيقة. فالذي أراه والله أعلم أن قول الجمهور في هذه المسألة أولى بالأخذ، وأنه لا يجوز المسح على هذه الشرابات أو الشراريب. نعم الأصل في التساخين أن تحمل على الخفاف، هذا الأصل، أن المراد بها الخفاف والله أعلم. وما في حكم الخف، لأنهم كانوا يمشون عليها ويدسعون بها الأقدام، لكن مع المشي عليها. نعم بالنسبة لمذهب المالكية، أعلق على كلام الأخت فاضل الدكتور عائلة، مذهب المالكية في رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يجوز المسح على الجورب مطلقا، الجورب لا يجوزونه مطلقا. وقيل أن هذه الرواية عن مالك هي الرواية المتأخرة، وهذا في المدونة مذكور من رواية ابن القاسم عن مالك. والرواية الأخرى في مذهب مالك أنه يجوز المسح على الجورب المجلد، يختلف عن مذهب الحنابلة، يجوزون المسح على الجورب المجلد ظاهره وأسفله، يعني يكون مجلد من الجهتين، من الأسفل ومن الظاهر. الذي يجيز المسح على الخف الرقيق من السلف من؟ الذي يبيح المسح على الشراب من؟ على الجورب الخفيف من الأئمة بعد الصحابة إسحاق وداود، هذا الذي نقل عنهم تجويز المسح على الخف الرقيق حسب علمي والله. أما جماهير أهل العلم فلا يجيزون ذلك. قاسوه يا أختنا الفاضلة، قاسوه على الخف وعلى الجورب، قاسوه على الخف وعلى الجورب، لكن نقول أن هذا القياس قياس مع الفارق، هذا القياس فيما يظهر لي والله أعلم أنه قياس مع الفارق. لو كان هناك جورب سميك يمكن أن نمشي عليه وأن لا يتلف بالمشي، فهذا يمكن أن يقاس على الجورب، لكن مثل هذه الخفاف الجوارب الرقيقة التي تتقطع تتأثر لا يمكن أن نقيسها قياسا صحيحا على الجوارب. أنا أطلت عليكم وعندكم درس اليوم، صحيح؟ عندكم اليوم درس. طيب الدورة إن شاء الله دورة الزاد تبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وخلال الدورة سننسق إن شاء الله درس بداية المجتهد بعون الله تعالى. تبدأ إن شاء الله الجمعة، يعني الجمعة القادمة، ما أدري تحبون أن نبدأ في الدرس في الدورة أم نأخذ درسا في الشرح الممتع؟ تحبون أن نبدأ الدورة أم نأخذ درسا في الشرح الممتع؟ الدرس الساعة 11:00 هذا الدورة. وبقية الأيام نبدأ الدورة، إذا إن شاء الله نبدأ الدورة لأربعة أيام فقط. الأخت الفاضلة الصمت حكمة، الأيام ما هي؟ الله المستعان. الجمعة والسبت والاثنين والثلاثاء. الجمعة الساعة 11:00 وبقية الأيام الساعة 11 ونصف صح؟ 11 ونصف إن شاء الله نقيم في الأيام 11 ونصف السبت والاثنين والثلاثاء. طيب إن شاء الله الجمعة القادمة نبدأ بعون الله تعالى، سننسق إن شاء الله يوم الجمعة القادم سأخبركم متى سنبدأ في بداية المجتهد إن شاء الله. لكن درس بداية المجتهد لابد فيه من الاهتمام والانضباط، درس بداية المجتهد الاهتمام والانضباط إن شاء الله. لماذا يوم الجمعة؟ لماذا يوم الجمعة متقدم؟ عندك امتحانات، متى تبدأ امتحاناتكم؟ ممكن أن نؤخر قليلا لا بأس. 15 اليوم كم؟ اليوم 18 15 7 هجري ولا ميلادي؟ ميلادي يعني بعد شهر. ما حددنا الموعد بعد يا دكتور علي، ما حددنا الموعد بعد يا دكتور علي، تفضلي السؤال. هل ستكمل هذا الدرس؟ انتهينا الآن من الدرس الله يحفظك وإياكم يا أختنا الكريمة. بالنسبة للخوف نعم انتهى لنا ساعة و13 دقيقة الآن. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لا إن شاء الله يكون له وقت بإذن الله عز وجل، يكون له وقت درس التعليق إن شاء الله، حتى لو سنكمل إن شاء الله. المرأة لو خضبت رجلها بالحناء ولبست عليه الخف. نعم هل يجوز يعني تمسح عليه أم لا؟ أي نعم حتى لا يذهب أثر الخضاب. طيب جميل. بالنسبة لهذا الفعل أولا الحناء طبعا لا شك أنها لا تمنع وصول الماء إلى القدم، أسمع وصول الماء إلى القدم. وكونها تلبس خف ولا تلبس شراب؟ تلبس خف ولا شراب؟ خف ممتاز، يجوز لها أن تمسح حتى لو لبست لهذا الغرض، يجوز لأي غرض مباح يجوز. لكن إذا كانت مقيمة لابد أن تنزعه بعد يوم وليلة حتى تغسل قدميها مع الوضوء وتلبس مرة أخرى لا مانع. قولا واحدا في المذهب، في أي مذهب؟ احنا هنا متحررين قليلا من المذهب. لا أرى أن في هذا إشكال عند المذهب، لا أرى أن المذهب يمنع من هذا، لا أعرف أن المذهب يمنع من أن تلبس المرأة الخف لغرض من هذه الأغراض، ولا الرجل أيضا لو لبس الخف لغرض من الأغراض. وكذلك إذا كان جوربا، إذا كان جوربا معتبرا يمكن أن يمشى عليه فلا بأس. نعم في رمضان دروس قليلة إن شاء الله، دروس قليلة عنده درسين في الأسبوع والعشر الأواخر غالبا ما يكون في دروس. أبوركتم. طيب سنتفق على أمر الدروس إن شاء الله، أبشروا بعون الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.